بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أكل الدجاج والحبارة. الحبارة طائر معروف عند العرب، يعني يقولون أن بيضه ألذ من بيض الدجاج ومن بيض النعام، يسير مسافات طويلة ويضع بيضه في الأماكن البعيدة. يقول عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل نتنا الشيء منتنا، فحلفت أن لا آكلها. فقال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. متفق على صحته. عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ضعفه ابن حجر. لحم الدجاج حلال بالأصل لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء. قال قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالطيور بأنواعها ما لم تكن ذات مخالب تصيد وتجرح غيرها كالصقور والباز ونحو ذلك، أو التي أمر بقتلها كالغراب والحدأ، فالأصل فيها الحل. وهذا الحديث موافق للأصل، وهو حل لحم الدجاج والطيور الأخرى مثل الحبارة والحمام واليمام والسمام، إلا أن الهدهد والسرد طائران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهما، فلا يجوز أكلهما لأن المنهي عن قتله والمأمور بقتله كلاهما لا يحل. فالغراب والحدأ والهدهد والسرد طيور لا يجوز أكلها. الغراب والحدأ لأنه نهي، لأنه أمر بقتلها، فلو كانت التذكية تصلح لا ذكيت وانتفع بها، فلما أمر بقتلها دل ذلك على أنها لا تؤثر فيها التذكية. وما نهي عن قتله قد شمل النهي عن ذبحه، لذلك لا يجوز أكل الهدهد والصراد. باب أكل الجلالة. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. هذا حديث حسن غريب. قال الترمذي عن ابن عباس نحوه بإسناد، قال حسن صحيح وصححه ابن حبان في الحاكم ورواه البزار بسند حسن عن جابر أخرجه البزار عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. ولابن أبي شيبة بسند الحسن عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها. وسنده حسن. قال: الجلالة هي التي تأكل الجلة وهي العذرة، أصل الجلة البعر، فكني بها عن العذرة، يقال منه خرج الإماء يجتللن إذا خرجنا يلتقطن البعر. ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة لو النجاسة، فضلات بني آدم أن ينظر فيها. الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها، فإن كانت تأكلها أحيانا فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها، وإن كان غالب على فيها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها فاختلف أهل العلم في أكلها، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها من غير الجلالة حتى يطيب لحمها، فحينئذ يحل أكلها، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. وروي في حديث أن البقر يعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر يحبس الدجاج 3. قال الحافظ إسناده صحيح. وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك، لأنه يقول أنه أن النجاسة تستحيل في بدنها إلى لحم طيب. فقال إسحاق لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا، كأنه رأى النجاسة ظاهرة. وروى نفع ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة، وإنما كره ركوبها لأنها إذا عرقت ينتن لي رائحتها كما ينتن رائحتها كما ينتن لحمها. إسناده حسن، إسناد حديث ابن عمر نهي عن ركوب الجلالة. هذه الجلالة كما ذكر هنا أن غالب على أكلها، غالب أكلها نجس، فحتى يعرف ذلك بظهوره في اللحم واللبن. وأما ما كان شيئا يسيرا فإنها لا تصبح جلالة. لذلك بعض من يتكلمون في الدجاج الأبيض أنه جلالة لأجل أنه يعلف أعلافا فيها نسبة من الدم أو بعض الحيوانات الميتة تضاف إلى العلف لرفع نسبة البروتين فيه لينمو هذا الدجاج بطريقة أسرع، وهذا في حقيقة الأمر لا ينطبق عليه وصف الجلالة. أولا لأن النسبة المذكورة التي يتعامل بها أصحاب الأعلاف لا تتجاوز 5% أو على الأكثر 10%، لا تصل إلى ذلك نسبة الدم أو الميتات، وكثير منها قد تكون ميتات سمك، ميتات بحرية، والميتات البحرية ليست ميتة، يحل أكل ميتات البحر وهي طاهرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء والحل ميتته. لذلك نقول مع أنه لا يجوز أن يجعل الدم في العلف الذي يباع، لأنه إذا كانت حتى نسبة ضئيلة أن هذا بيع للدم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، إلا أن ذلك لا يؤثر في كون هذا الدجاج أو الطيور التي علفت هذا العلف أو حتى البهائم تصبح جلالة، لأنه لابد أن يغلب على طعامها أو على فيها هذا النجس. وأما إذا كان الحال كما وصفنا فليس بجلالة، ثم معلوم أنه لا يتأثر لحمها بشيء من ذلك، والعبرة بظهور اللحم، نحن إنما كلفنا بما يظهر. إذا وجدت رائحة النتن والنجاسة في مثل هذه الطيور أو البهائم فإنه عند ذلك يمتنع أكلها، وربما صار مثل ذلك السمك الذي يربى في مياه المجاري، وبعض البط والأوز الذي يربى أيضا على مياه المجاري. فإذا كان عامة الطعام هو الذي يكون في مياه المجاري ما يكون فيها والميتات والنجاسات حتى تأثر لحمها بذلك فإنها لا يجوز أكلها، والله أعلم. وهذا قول الجمهور كما سمعتم. وطريق إصلاح ذلك أن تحبس حتى تعلف طاهرا، فإذا طاب لحمها بالعلف الطيب الطاهر فإن ذلك يخرجها عن وصفها جلالة. فليس هناك من حجة في منع الأكل لحوم الدجاج الأبيض المعروف عندنا من أجل أنه جلالة، هذا كلام باطل ليس بصحيح. باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية. الذي أباح الجلالة فيما يظهر ربما لم يصح عنده الحديث، إن الأحاديث أساسا ليست في الصحيح وإنما هي في السنن مع مقال فيها، فيه ابن إسحاق وقد عنعنه، ولكن للطرق الأخرى قوي. ولكن الإمام الترمذي يقول حسن غريب، فمن ضعفه رأى أن الأمر إيه لا يثبت، وهو يرى أن الاستحالة مطهرة، وأن هذه النجاسة تحولت إلى لحم، فلم تعد هي النجاسة القديمة التي كانت. لكن الصحيح أنه طالما ثبت ذلك يبقى الكلام على تعريف الجلالة، وهي أنها التي تغير لحمها وريحها بسبب أكل النجاسة، وأن يكون غالب أكلها من النجاسة. قال باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية، عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، متفق على صحته. أراد بالحمر الأهلية منها، فأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته. الحمار الوحشي اللي هو المخطط المعروف غير المستأنس متفق على إباحته. ورواه مسلم نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وروي هذا الحديث عن جابر قال روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أبو عيسى رواية بن عيينة أصح، وقال محمد بن إسماعيل سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. ورواه عن محمد عن حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر. المهم اختلاف السند لا يضر، يعني حماد بن زيد ادخل بين عمرو بن دينار وبين جابر محمد بن علي بن الحسين ابن علي الباقر، وسفيان بن عيينة اسقط الواسطه. والذي يظهر والله اعلم انه لا مانع ان يكون سمعه مره بالسند الذي فيه محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر، وبعد ذلك حدثه مباشرة فسمعه منه مرة أخرى، لا مانع. وقالت أسماء ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، أخرجه البخاري ومسلم. وروي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى ابن المقدام. قال واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل، فذهب جماعة إلى إباحته، روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحكم، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، أجازه أبو يوسف ومحمد رحمه الله. والحديث حجة على من حرم أكل لحم الخيل. والعجيب أن مالك يبيح لحم كل ذي ناب من السباع ويمنع أكل لحوم الخيل، وهذا مصادم للحديث. قال وعن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال والحمير. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه الطحاوي وإسنده صحيح. ولأبي داود عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. قال أما لحوم الحمير الأهلية فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها وكذلك البغال. وقرأ مالك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. ذكر ذلك في الموطأ. يقول وكل حيوان لا يحل أكل لحمه فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات. سئل الحكم وحماد عن ألباني الأتن ألباني الحمير فكرهاها وقال ما كره لحومها كره ألبانها. ومثله عن مجاهد والحسن. وقال سعيد بن جبير في الأتن لحومها حرام وألبانها حرام. وقال إبراهيم لا بأس بألبان الخيل فأما الحمر فلا يصلح ألبانها. وكان طاووس لا يرى بألبان الأتن بأسا. ومثله عن جعفر ابن محمد. وكل طير لا يحل لحمه لا تحل بيضته. نعم النفس تعافي ألبان الحمير والبغال. البغال طبعا مهش البغال أصلا ما بي لا ينجب. لكن من جهة الدليل أنا لا أعلم دليل على التحريم لأنها نادسة بالموت لا تندس حال الحياة. فلحومها التي يعني أودي يعني التي تخلص منها الألبان ليس هناك دليل على التحريم فيما أعلم. والقياس في ذلك فيه نظر. واستثناء الآدمي الآدميات دليل على عدم لزوم أو عدم صحة هذا القياس. إن كل لحم لا يحل أكله لا يحل شرب لبنه هذا ليس قياسا مضطردا. الله أعلم. باب الفأرة تموت في السم. عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السم قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان بائعا فلا تقربوه. حديث قال إسناده صحيح صححه ابن حبان. وابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في تضعيف هذا الحديث. ورواه سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري بس رواية البخاري ليست في التفرقة بين الجامد والذائع ليس فيها التفرقة. قال محمد بن إسماعيل الصحيح رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. قال الإمام في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة يندس قل ذلك الماء المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا يندس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه يندس أو يندس ولا يجوز أكله ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم. وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربوه وهو أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح كوقود وتدهين السفن ونحوه وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي. والمراد من قوله لا تقربوه يعني أكلا وطعما وطعما لا انتفاعا زي لا تقربوا الزنا يعني لا تفعلوا هذه الفاحشة. والله فالأظهر والله أعلى وأعلم أن العبرة في ذلك بالتغير. إذا كانت هناك كميات هائلة من الزيت ووقعت فيه فأرة صغيرة مثلا فلم يتغير معظمه تلقى الفأرة وما تغير من الزيت ويبقى ما لم يتغير جائزا. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأن العبرة في المائعات عموما ما هو التغير وليس أنه يندس حتى ولو كان كثيرا ولو لم يتغير. الصحيح أنه إذا لم يتغير الجزء الذي لم يتغير منه بسقوط الميتة فيه فإنه ليس بنجس ويجوز أكله. وأما ما سقطت فيه نجاسة غيرته فهذا أصبح نجسا لا يجوز بيعه، مع كونه يجوز الانتفاع به في غير الأكل على الصحيح. وفي منع البيع أيضا وجه آخر، لأنه إنما هو قد تنجس ولم يكن نجسا في الأصل، فالصحيح عدم والصحيح عدم جواز البيع ولكن يجوز الانتفاع به. وبيع الأسمدة التي هي من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم عند الجمهور لا يجوز بيعها، وإن انتفع بها كسمات كروث الحمير مثلا والبغال وأرواث بني آدم، مع كون هناك خلاف في الزرع الذي نبت من هذه الأرواث، ولكن الصحيح أنه لا يصح بيع هذه الأشياء، مع كونه يصح أن ينتفع بها فيما يعني يمكن إتلافها فيه. والاستحالة استحالة هذا الروث إلى نبات عند على الراجح أيضا يجعله نباتا طاهرا وليس نجسا، والله أعلم. إن كان بائعا فلا تقربوه، يحمل على القليل الذي يتغير، والله أعلم. سيد السماد الأوادم، يعني إيه الأوادم دي؟ طيب نقول لا يجوز بيع ذلك، بيع لا يجوز بيع العذرة ولا فضلات الأدمي، وإنما يعني إذا حدث ذلك في شيء يمكن إتلافه فذلك محتمل. إذا احترقت حتى صارت رمادا أو شيئا آخر فقد استحالت، ده مش تعقيم أصلا، لما تصبح شيء آخر. ما هو دي مشهورة، ما هو ده قول الجمهور الذي ذكره هنا، هو قول الجمهور على أن الزيت إذا وقع فيه نجاسة يقول إن هو يلقى كله، هذا قول الجمهور. ترجيح شيخ الإسلام تيمية أن العبرة بالتغير، وأن الحديث محمول على على الكمية القليلة المتغيرة. السمن إذا كان مائع وإذا كان إيه جامد، فإذا كان كمية قليلة تتغير وهي مائعة فهي كذلك تنجست، وإذا كان كمية كبيرة ولم وقع فيها شيء يسير فأرى صغيرة ولم تتغير فتلقى والجزء المتغير فقط. إذا كان جامد الزرع اللي بينبت من الصرف الصحي الذي هو فضلات الأدميين على الراجح يجوز أكله، على الراجح لأنه استحال إلى نبات، ولكن هذا الكلام يعني استعمال النجس هذا فيه خلاف كبير من العلماء، ومن يقول هو نبات نجس فلا شك أن الأحوط ترك ذلك، ولا يجوز بيع هذا حتى ولو كانت فيه منفعة جائزة. بيع روث ما يؤكل لحمه كسماد يجوز، والله أعلم، لأنه ليس بنجس. باب الذباب يقع في الشراب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. بالنسبة لحديث السمن، هو الرواية اللي هي بصحاح شيخ الإسلام تيمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فليجعلها في السمن الجامد، فقال ألقوها وما حولها، اللي هو المتغير برضه أيضا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حديث الذباب، قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد، إمام البخاري في صحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن الذباب طاهر، وكذلك أجسام جميع الحيوانات إلا ما دلت عليه السنة من الكلب والخنزير، يعني أثناء حياته. أما الكلب فلا دليل عليه، إنما دل الحديث على نجاسة لعاب الكلب وليس على بدنه. وما ذكره الشافعي من أنه أن فمه أشرف ما فيه ولعابه عرق فمه، فعرق بدنه أولى بالتحريم. أما أن الفم أشرف ما فيه فهذا مما لا دليل عليه، فما الذي جعل الفم أشرف ما فيه؟ لو قيل قلبه أشرف ما فيه، مخه أشرف ما فيه، لا دليل على أن الفم أشرف ما فيه. ثم إنهم لا يعلمون أن الكلب لا يعرق، ليس للكلب أصلا عرق، الغدد العرقية غير موجودة في جلد الكلب، فحتى يقال أن اللعاب هو عرق الفم والعرق الذي في الجلد يكون نجسا أيضا، هذا ليس، الكلب لا يعرق، وإنما دل الحديث على نجاسة اللعاب فقط. والبول بلا شك يعني هذا مثل بول بني آدم وأشد، إذا كان بول بني آدم نجسا وعموم كان لا يستنزه من البول يدل على نجاسة بول هذا، إلا ما استثني من بول ما لا ما يؤكل لحمه. الغرض المقصود أن الحيوانات في حال حياتها الدليل دل على نجاسة الخنزير ولعاب الكلب، وأما الحيوانات الأخرى فطاهرة حال الحياة، أما إذا ماتت فإنها تنبس بالموت كما دل عليه هذه الفأرة، ودل عليه قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وإنه تعود على المذكور كله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: دماغ الأديم طهوره، دليل على أنه إذا لم يدبغ فليس بطاهر. دماغ الأديم دماغ الجلد الميت طهوره، فهذا دليل على أنه يندس بالموت. ولا نزاع على أن الميت من الحيوان الذي له نفس سائلة، يعني إيه نفس سائلة؟ يعني دم يجري، الدم الذي يجري نفس دم سائل يجري، بخلاف الحشرات فإن دمها ليس سائلا، قد يكون لك قطرة من لون أحمر في الذباب أو في البعوض، البعوض ده الدم بتاعه مش دمه هو، دم اللي بيمصه من الحيوانات. والذباب أيضا كذلك يعني ليس دمه دما، إنما يقوم بدور الدم فيه هو الحشرات عموما ذاك السائل الأبيض، وليست له دورة دموية، وليست له دورة دموية، وإنما يعني يتغذى من على يأخذ الأكسجين من الهواء ويتم تغييره بالانتشار يحصل في الجسم. الغرض المقصود أن الحيوانات الحية التي لها دم يجري هي التي تنجز الموت، وأما ما لا نفس له سائلة، يقول وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل أو شراب لا ينجسه، وذلك مثل الذباب والنمل والعقرب والخنفساء والزنبور ونحوها، البعوضة كذلك، لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، يأتي على الذباب يقتله، فلو كان يندسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام، وهذا قول عامة الفقهاء، إلا أن الشافعي علق القول فيه. روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في العقرب تموت في الماء أنها تندسه، نقله الخطبي عنه، وعامة أهل العلم على خلافه. فأما إذا مات في شيء نشؤه منه مثل دود الخل يموت فيه فاتفقوا على أنه لا يندسه، الشيء اللي هو في الحقيقة نشأة الدود ليست من الشيء، وإنما هو يرقات حشرة أخرى وتغذت من هذا الشيء الذي دود، فاتفقوا على أنه لا يندسه. وروي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحديه في أحد جناحيه داء وفي الآخر جفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. دليل على ضرر الذباب عموما إذا وقف على الأشياء ولم يغمس فيها، لأنه فعلا يعني يحصل أنواع من الأمراض بسبب ذلك. وذكر مسألة أن في الآخر شفاء، وإن عجز عن فهمه بعض الأطباء وبعضهم أثبت ذلك، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال ونجزم بصحة ذلك. وهذا ليس بمستبعد طبيا من وجود أجسام مضادة في أحد جناحي الذباب تكون معادلة لهذا لهذه الجراثيم التي على الجناح الآخر. وفي الأمر بإلقاء الذباب دليل على عدم جواز أكل الحشرات، لأنه قال ثم ليطرحه، أمر بطرح الذباب ومثله كل الحشرات الأخرى. ما يذب الذباب ما يذب، وفي الحديث الذباب كله في النار إلا النحل. الذباب في النار يعذب بها بالحشرات أهل النار، إلا النحل فقط فإنه ليس في النار، وهو دليل كما ذكرنا على أن هذه الحشرات لا يجوز أكلها. بعض الكائنات الشعوب يعني تأكل الصراصير. أنا الجراد ليس حشر، جراد باتفاق العلماء حلال، أنا بقول بعض الشعوب بس نسميهم الكائنات يعني يأكلون الصراصير وغيرها من الحشرات ويتلذذون بذلك. فهذا والعياذ بالله على يعني من يعني خبث طباعهم. الصحيح أن هذه الحشرات لا يجوز أكلها. احنا اتكلمنا في الضفادع المرة اللي فاتت، انت كنت فيه، قلنا الضفادع لا يجوز أكلها لأنه مما نهي عن قتلها، فما نهي عن قتله لا تؤثر فيه الذكاء. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه، امقلوه يعني غمسوه ليخرج الشفاء، ليخرج الشفاء كما أخرج الداء. قال فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم يعني ويؤخر الشفاء، يؤخر أن يبعده. سنده حسن. قال أبو سليمان الخطبي قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له من زمان، الحديث ده أهل البدع بيردوه، مش بس بتوع العصر الحديث من أهل المعتزلة وهم يتكلمون. قال قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له، من لا نصيب له من العلم ولا من الإيمان والتقوى، وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، وكيف تعلم حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن الذي يرد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها قد جمع فيها ما بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله عز وجل قد ألف بينها وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها، لجدير أن لا ينكر اجتماع الدواء والداء في جزئين من حيوان واحد. طبعا الطب الحديث بيثبت مسألة مضادات الأجسام دي بما لا حصر له، ان الجراثيم بتتدبد جوه الجسم والجسم بيخرج لها ايه مضادات اجسام، فهذا مما لا شك فيه يعني طبيا. ومدار مسألة يعني الامصار ونحو ذلك في كثير جدا منها على مسألة مضادات الاجسام وتكوين مضادات الاجسام، يعني الحقن بتاعة الامصار بيدي حقنة من المادة مضاعفة عشان الجسم يكون ضدها ايه مضادات أجسام، يبقى جوه الجسم المادة الجرثومية والإيه وما يضادها من الشفاء. يقول وإن الذي يقول من يجد في نفسه ونفوس عامة الحيوان الجمع بين المتضادات لجدير أن لا ينكر اجتماع الدواء والداء في جزئين من حيوان واحد، وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأواني حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا، لما أراد من الامتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكاليف، وفي كل شيء حكمة وعبرة، وما يذكر إلا أولو الألباب. من يفعل في حديث ذباب مبتدع ضال منذ قديم. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب؟ الغراب حيوان مفسد وينقب ظهور الإبل، يقف على ظهر البعير ويقعد إيه يخرمه ويعوره لغاية ما يعجزه، فضلا عن أنه يأكل الحبوب ويفسد الزروع. ها بيض ويأكل بيض الدجاج الظاهر كده. النهي عن ركوب الجلالة هل يعني نجاسة عرقها؟ كذا كل ما تولد من نجس فهو نجس، فعرق غير مأكول لحم نجس. هذا الكلام فيه نظر، كما ذكرنا الجلالة لو نجسة لأجل وجود النجاسة فيها حتى تؤثر على عرقها لغاية ما العرق يخرج فيه رائحة النجاسة. أما هذه الحيوانات الأخرى غير مأكولة اللحم فلا دليل على نجاستها حية. احنا كلمنا على الكلاب وزيها بقى سائر الايه السباع الاخرى، الهر غير مأكول اللحم وهو طاهر، ولذلك نقول لا دليل. الحمار غير مأكول اللحم وهو طاهر باتفاق يجوز ركوبه، ولذلك بنقول الامر ده خاص بالجلالة فقط. نعم انف الهر ولا غيره كل القطة كلها طاهرة. حكم التسمية على الاكل قد نقل بعض الاجماع على الاستحباب، انا لا اعلم هذا الاجماع، وأظن أن بعض أن يعني الظاهرية يقولون بالوجوب والشافعية بعض الشافعية يقولون بذلك. اللهم استعان. يقول لماذا قلتم أن القول بأن الدجاج الأبيض جلالة قول باطل؟ فأن ابن عمر رضي الله عنه كان يحبس الدجاج ثلاثا قبل أن يأكله. أنه دجاج اللي كان يحبسه ابن عمر؟ الدجاج اللي عاش على النجاسة. انا بقولك باطل ليه؟ لان 5% ما تقولش ان ده هو الاغلب في الايه في في في في علفه. لما تقول 5% نجاسه و95% طهاره، 90% طهاره و10% نجاسه، يبقى ده تجعله جلاله، يبقى قول باطل. يعني انت ان هو ابن عمر كان بيحبس الدجاج انهون اللي اكل مثلا يحبسه ثلاثه، هل دود المش نجس وهل هو مضر؟ زي ما سمعت ان هذا الدود من الحشرات التي ينبغي القاؤها، ماشي كده، ينبغي القاؤها او يجب القاؤها، لان الرسول امر بالقاء الايه الذباب، فما ياكلش الدود عمدا. اللي هو شايفه قدامه بيلعب وشايف الدوده قدامه يشيلها، ماشي كده. ها يشرنق ما يشرنقش، احنا بنقول اللي شوفه هو شيء يسير صحيح، وده حتى وان كان طاهرا انه مأمور بإلقائه، وعشان كده عشان مأمور بإلقائه يبقى لا يجوز اكله، ماشي كده. ومن اهل العلم من نص على جواز اكله، لكن انا انصح لاخوه طبيا بعدم اكل الدود. هل هناك ذنب بعينها؟ هو على العموم ليس بنجس، دود مش ليس بنجس، مش نجس، ده حيوان زي الدبانه. هو في الحقيقة دود المش ده الدود ده بتاع الدبان، هي يرقات حشرات، هو في الحقيقة ده يرقة بتاع الحشرة، والدبان ده بيبيض على الدود هو وحشرات أخرى، تقوم بتعمل ايه؟ تعمل يرقات، واليرقات دي بتفقس وتطلع بعد كده وتشنق، وبعد كده تبقى ايه؟ تبقى حشرة. فهذا لا يجوز أكله مع كونه ليس بنجس. ما البغل ليس بنجس وإيه؟ ولا يجوز أكله، والحمار ليس بنجس ولا يجوز أكله. هل هناك ذنب بعينيه يطلق عليها اسم الجلالة؟ قلنا اللي هي أكلت النجاسة حتى إيه تغير لحمها. هاي طبعا ده كتير خالص، البط اللي بيتغذى على المجاري ده كتير جدا، في حتت كتيرة في جنب المصارف المجاري مليان. ها؟ لا، الزبالة حاجة غير النجاسة. النجاسة دي اللي هي فضلات الأدميين خصوصا موجود دلوقتي. هل يشترط تكرر الإقرار بالزنا 4 مرات أم لا؟ الراجح أنه لا يشترط. هل هناك خلاف في جواز بيع زبل ما يؤكل لحمه؟ الشافعي يرى نجاسة روث وبول ما يؤكل لحمه ويمنع من بيع ذلك. ما يؤكل لحمه يجوز. قل هذا، استغفر الله.